حملة وفاء لأهل الوفاء يمكن نوفي شي صغير للي رحل عنا اختفى للي ترى غير كثير حملة وفاء للي وفاء يمكن نوفي شي صغير للي رحل وعنا اختفى للي تراك خير كثير حملة وفاء لأهل الوفاء يمكن نوفي شي صغير شي صغير للي رحل عنا اختفى للي تراك خير كثير لا ما بننسى بسمتها ذكراها تحكي كل خير لا ما بننسى بسمتها ذكراها تحكي كل خير للناس نروي قصتها عل البشر به تستهني للناس نروي قصتها عل البشر به تستهني حملة وفاء للي وفاء يمكن نوفي شي صغير للي رحل وعنا اختفى للي ترى خير كثير حملة وفاء لأهل الوفاء يمكن نوفي شي صغير للي رحل عنا اختفى للي ترى خير كثير ندعوك يا رب السماء نسألك ربي ونستجير ارحم عزيزا بيننا والطف بنا يوم المصير ندعوك يا رب السماء نسألك ربي ونستجير ارحم عزيزا بيننا والطف بنا يوم المصير والطف بنا يوم المصير حملة وفاء لأهل الوفاء يمكن نوفي شي صغير للي رحل وعنا اختفى للي ترى خير كثير حملة وفاء لأهل الوفاء يمكن نوفي شي صغير للي رحل عنا اختفى للي ترى خير كثير.